الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. لكن البينة، أحسن الله عليك، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إيش؟ خلاص إذا صارت مخففة. لكن البينة، لكن البينة قراءة، لكنه قراءة مشددة. نعم، لكن البينة، قلت لكن وقل البينة. نعم، بعد. أحسن الله إليك. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية: الحديث أصل من أصول طرق الحكم، وفيه من الفوائد أولا أن دم المعصوم وماله لا يستحل ولا يستحق بمجرد الدعوة، فالأصل براءة ذمة المعصوم. ثانيا غلبة الظلم والكذب على كثير من الناس. ثالثا أن الدعوة لا تقبل إلا ببينة. رابعا أنه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره. خامسا الحكم بالبينة. سادسا براءة المدعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة. أحسن الله عليك. سادسا براءة المدعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة. سابعا أن البينة عامة في كل ما يبين الحق من شهود وقرائن. ثامنا أن القاضي لا يحكم بعلمه. تاسعا أن نكول المدعى عليه عن اليمين دليل للمدعي، فيحكم له بيمينه كما يحكم له بالشاهد واليمين. يعني هذا إذا توجهت اليمين إلى المدعى عليه فنكل، يعني امتنع عن اليمين، فإنها تتحول وتوجه اليمين إلى المدعي فيحلف ويستحق ما ادعى، لأنه حينئذ يعني قوي جانبه بنكول المدعى عليه، فيحكم له كما يحكم للمدعي بالشاهد واليمين، كما جاء في الحديث أن النبي قضى بالشاهد واليمين. فإذا امتنع المدعى عن اليمين صار هذا فيه تقوية لجانب المدعي، فلتكميل البينة يقال له احلف. فنكون هذا نكون المدعى عليه ويمين المدعي بمثابة شاهد ويمين، هذا معنى الكلام. نعم، أحسن الله عليك. عاشرا أن الدعوة تكون في الدماء والأموال وغيرهما من الحقوق، وذكرهما خرج مخرج الغالب. الحادي عشر صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين. انتهى، أحسن الله عليك. الفائدة الثامنة، أحسن الله عليك، أن القاضي لا يحكم بعلمه. صحيح، لا بد من بينة، البينة على المدعي. يعني إذا علم حال أحد الأشخاص لا يحكم؟ لا، ما يحكم. نقول حكم بأي موجب، يقول أنا أدري، ما شاء الله عليه، عشان ما يعجز. ما المهم رآه ولا ما رآه، يروح يحاكم، ترفع القضية عند قاضي آخر. قاضي آخر يجه شاهد. أحسن عليك. الفائدة الخامسة الحكم بالبينة، ويشمل يعني الحكم بالبينة وقد يكون باليمين أيضا إذا ما في بينة. قلت في أول مسألة إن البينة ما يبين الحق، قد يكون شهود، قد يكون قرائن، قد يكون بالأيمان شاهد ويمين، هذه بين شاهد ويمين بين. إلى آخره. أحسن الله عليك. نعم ابن عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون مجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا واجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. ذكر الشيخ في هذه الجملة الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر الذي فيه البعث والنشور والحشر والجزاء على الأعمال، يوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الدين. فيجب الإيمان بأن الناس إذا ماتوا لا ينتهي أمرهم، بل يبعثون، ثم يقول تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فيجب الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار. وبعد البعث يحاسبون، ويوم القيامة يسمى يوم الحساب، يحاسب الله العباد. ملاقيه: أما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن نوقش الحساب عذب، وهكذا. يقول الشيخ: ومن كذب بالبعث كفر. صحيح، لأنه جاحد لأصل من أصول الإيمان، مكذب لما أخبر الله به. من كذب بالبعث كفر، والكفار أخبر الله عنهم بالتكذيب. فقال الكافرون شيء عجيب: أئذا متنا وكنا ترابا زعم الذين كفروا أن يبعثوا. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث، يقسم بربه: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. ويستنبئونك: أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني البعث. والله أعلم. إلى هنا يا جزاك الله خير.